بنعاني منها، بنعاني منها في اخر اليوم، بنعاني منها اول ما نصحى، ساعات نعاني منها في شكل صداع نصفي، ساعات نعاني منها في شكل صداع عنقودي بيمسك اخر الرقبه، ساعات بنعاني منها ان هو صداع عصبي ممكن يكون ده بسبب ارتفاع في ضغط المخ. اكترها شيوعا اللي بنشوفها بسبب الاسترس اليومي، مكالمات التليفون الكتير والاجهاد وقله الراحه وعدم انتظام ساعات النوم. بس عشان تعرف الفرق بين كل نوع من انواع الصداع لازم تزور دكتور علاج ألم يقدر يفيدك ويقدر يقولك ايه اللي ورا الصداع، صداع عرض ومش مرض.